Where? ما هدي أمنية. هو معنى ان انا اكتفيت ان انا بتقهقر، لان علامة الروح القدس في الانسان مش ان الانسان يكتفي، ولكن الانسان ينمو. عشان كده الحياة الروحية نمو مستمر. يوم ما الانسان يقول اكتفي وقف عند هنا، يبتدي يتدحضر لتحت. طب وانا بطلب ان انا اتحد بربنا ليه؟ بتحد بربنا علشان اوصل للراحة الحقيقية، للفرح الحقيقي، ان تبقى حياتي متمتعة بوجود الله. فهنا السراب يبقى اجمى، والمعطشة ينابيع ماء. المعطشة اللي هي النفس العطشانة اللي اصلا مش لاقية مية، تتحول الى ينبوع مية. مش بس هي تشرب، لكن كمان تروي الاخرين. زي المرأة السامرية كانت عطشانة، لكن لما قابلت المسيح وقبلته تحولت هي نفسها الى ينبوع يروي الاخرين، وتدعو الاخرين ان هم كمان يشربوا. في مسكن الذئاب في مربضها، دار للقصب والبردي. الديابة ما تحبش المية ابدا. الدياب تحب تعيش في المغاير، في الجبال وفي القفر، تخاف من المية، ما تقربش منها. فعشان كده في مسكن الدياب ومربضها، يعني المكان اللي بتستقر فيه، مش ممكن يبقى فيه مية. يعني المكان اللي مش ممكن يبقى فيه مية ينمو فيه القصب والبردي. القصب ده اللي هو نبات الغاب، والبردي ده نبات البردي. والغاب والبردي ما ينموش الا على المية. مفيش غاب بيطلع في الصحراء، الغاب بيطلع على شواطئ الترع والانهار. نبات البردي بيتزرع على نهر النيل فقط لا غير، عايز مية كتيرة. تفهمين المعنى؟ يعني المكان اللي مستحيل يبقى فيه مية بقى فيه مية. النفس اللي ساعات تحس انها مستحيل ان يبقى لها علاقة بالروح القدس، او يبقى لها علاقة بربنا، تبقى مليانة بالمية، تبقى مليانة بالروح القدس. فيطلع نبات الغاب، والغاب ده بيستخدموا منه، او زمان كان يصنعوا منه الأقلمة. الأقلام ياخدوها من نبات الغاب، البوص ياخدوه ويبروا طرفه كده ويغمسوه في الحبر ويكتبوا بيه، والبردي يطلعوا منه الورق اللي بيتكتب عليه. خدوا بالكم الحتة دي، لان ليها معنى جميل خالص. فبيقول ان في مربض الدياب يطلع الأقلمة والورق ويتكتب عليهم. في شخصية ظهرت في الكتاب المقدس، شخصية بولس الرسول، اكتر واحد كتب رسائل واتكلم عن المسيح وكتب عن المسيح. بولس الرسول ده كان في وقت من الاوقات ديب مفترس، كان بيجر رجال ونساء اللي ماشيين في الطريق ناحية المسيح ويذبحهم ويفترسهم. لكن هذا الديب المفترس تحول الى اعظم كاتب في المسيحية. تعرفين بولس كان من سبط، من سبط ايه؟ لا مش من يهوذا، من سبط بنيامين، من سبط بنيامين. بولس من سبط بنيامين، زي ما اتكلم عن نفسه في رسالة فيليبي. ولما ترجعوا لتكوين 49 تشوفوا البركة اللي ادها يعقوب ابو الاباء لكل ابن من اولاده. قال على يهوذا: يهوذا اسد. جه عند بنيامين وقال بنيامين ايه؟ ذئب مفترس. شوفوا ماذا ترابط الكتاب المقدس. جه عند بنيامين في تكوين 49 وقال على ابنه بنيامين انه ذئب مفترس. وبولس من نسل بنيامين، لكن هذا الذئب المفترس في مربضه وفي مسكنه طلع نبات القصب ونبات البردي الألم والكتابة اللي كتب أروع ما يمكن أن يكون عن المسيح. وتكون هناك سكة، سكة يعني طريق، وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس. ايه هي الطريق المقدسة دي بقى؟ الطريق المقدسة دي رمز للمسيح، اما هو الطريق، وفي المسيح مش ممكن يعدي نجس. حياة القداسة المطلقة تبقى طريق محفور جوه الانسان. حسب التاريخ والزمن شعب اسرائيل لما جه يرجع من السبي كان خايف، كان خايف يرجع من بابل، لان بابل تبعد كتير جدا عن اورشليم، فكان خايف من المخاطر اللي حيلاقيها في سكة رجوعه من بابل الى اورشليم. خايف من الوحوش، خايف من اللصوص، خايف من الشعوب اللي هتحاربهم. لكن ربنا بعت لهم نبوة على فم اشعياء من قبل ما حتى السبي يتم، قالوا ما تخافش، هتبقى في طريق آمنة، سكة يقال لها الطريق المقدسة، ربنا هيصنعها ليك مخصوص عشان ترجع، وعشان تقدر تنجو من كل مخاطر ومن كل نجاسة ومن كل دنس، وتقدر تتمتع بانك ترجع للعلاقة الحقيقية مرة تانية لله. طبعا الطريق ده كان جسد المسيح اللي قدمه لنا سكة نرجع من خلالها للعلاقة السليمة تانية بيننا وبين ربنا، ومفيش اي حاجة تهددنا ليها. عشان الانسان بيقول ما اناش عارف ارجع لاني مش عارف السكة او خايف من الطريق، ربنا قال له لا، في طريق انا هعملها لك ترجع بيها. طريق دي طريق مقدسة مفيش نجس يعبر فيها، وهي لهم يعني مخصصة ليك علشانك بتاعتك. تقول ما اناش عارف، يطمنك، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. حتى لو ادعيت الجهل او قلت انا جاهل ومش عارف، ربنا يأكد لك انك هتوصل، بس امشي فيها. لا يكون هناك اسد يخوف او يفترس، وحش مفترس لا يصعد اليها. طريق آمنة ومطمئنة، المسيح بيقدم لينا نفسه طريق مقدسة وطريق آمنة وطريق مرشدة للانسان، حتى لو كان الانسان جاهل وما عندوش خبرة، ربنا يقوده في هذه الطريق. وحش مفترس لا يصعد اليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها. المفديون يعني المنفكون، اللي تفكوا من الرباطات اللي كانت مأيداهم، واللي تفكوا من الرباطات نتيجة ان المسيح افتداهم. افتداهم يعني اشتراهم بدمه، حررهم، حررهم من عبودية بابل ومن عبودية الشيطان ومن عبودية الخطية، لان المسيح اشترانا بدمه وفدانا بدمه. النفس المحررة هي تسلك في المسيح، تسلك في هذا الطريق. ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون، يرجعوا للعلاقة بينهم وبين ربنا مرة تانية. بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، فرحة التوبة، التوبة وان كانت نتيجة ندم وحزن لكن تنشئ فرح ابدي لا ينتهي. والفرح ده يكلل رؤوسهم بأكاليل، يكلل فكرهم وتصرفاتهم. عشان كده النفس اللي تايبة فعلا هي النفس الفرحانة. علامة ان توبة النفس توبة حقيقية هي ان النفس لابد ان تفرح في توبتها. بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، فرح لا ينتهي. ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. وكأننا احنا ممسوحين بدهن الفرح، عشان كده اتسمينا ايه؟ مسيحيين. كلمة مسيحي يعني ممسوح بدهن الفرح والابتهاج، او بزيت الفرح والابتهاج. ممسوح فنصير او تصير النفس مقدسة لله، متوجة بأكاليل البهجة النابعة من النصرة والانتصار، لأنها حررت من كل عبودية ومن كل ضيقة ومن كل خطية، لدرجة أن النفس الحزن والتنهد لن يجد ليه مكان أو موضع فيها. ابتهاج وفرح يدركانهم. وخدوا بالكم المعنى، ابتهاج وفرح يدركانهم، يعني الفرح والابتهاج هما اللي بيجروا ورا الايه؟ الانسان. ويهرب الحزن والتنهد. الحزن والتنهد هما اللي بيهربوا من الانسان. خدوا بالكم الفرق ما بين العالم وما بين الحياة الابدية. في العالم احنا اللي بنجري ورا الفرح والابتهاج، ومهما جرينا ما بنقدرش نحصلهم. لكن في الحياة الابدية الفرح والابتهاج هما اللي بيجروا ورانا وهيحصلونا، مهما كانت النفس متشككة او مهما كانت النفس مش مصدقة، لكن الفرح والابتهاج هيدركوا النفس. في العالم احنا بنجري من الحزن والتنهد، عايزين نهرب منهم لكن ما بنعرفش نفلفص منهم. لكن في الحياة الابدية الحزن والتنهد هما اللي هيهربوا منا، مش احنا اللي هنهرب منهم، هما اللي هيبعدوا عنا. اخدين بالكم من المقابلة؟ لانها ياريت نبقى فايقين ليها ومدركانها كويس جدا. الابتهاج والفرح هما اللي بيجروا ورانا لحد ما يحصرونا، الحزن والتنهد هما اللي يهربوا منا علشان يبعدوا عنا. بعكس العالم احنا اللي بنجري ورا الابتهاج والفرح وما بنقدرش نلحقهم، وكل ما نجري ورا فرحة نحس انها بتهرب من بين ايدينا، وبنجري من الحزن والتنهد علشان نهرب منهم لكن هما باستمرار بيلحقونا. فرق كبير بين العالم وبين النفس اللي جددت بالحياة الابدية واللي اختبرت عمل الروح القدس فيها. فرق كبير بين الاثنين. عشان كده هي دعوة من ربنا لكل نفس انها تنجو من الدينونة اللي اتكلم عنها في اصحاح 34، وتتمتع بالحياة الابدية اللي بيدعوها اليها في اصحاح 35. وزي ما اتفقنا ان الحياة الابدية دي مش حاجة جاية، لكن حاجة النفس بتبتديها من هنا على الارض. واحسن مثال للنفس اللي دقت الحياة الابدية بولس الرسول، اللي كان ذئب مفترس لكن تحول الى اعظم كاتب يسجل ويكتب عن شخص المسيح. بعد اصحاح 36، وكان في السنة الرابعة عشر للملك حزقيا ان سنحريب ملك اشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة واخذها، وارسل ملك اشور ربشاقي من لاخيش الى اورشليم بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، فخرج اليه الياقيم ابن حرقيا الذي على البيت، وشبن الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجن. فقال لهم ربشاقي: قولوا لحزقيا هكذا يقول الملك العظيم ملك اشور: ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ اقول انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ انك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر، التي اذا توكى احد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. واذا قلت لي على الرب الهنا اتكلنا، افليس هو الذي ازال حزقيا مرتفعاته ومذابحه، وقال ليهوذا ولاورشليم امام هذا المذبح تسجدون؟ فالان راهن سيدي ملك اشور، راهن سيدي ملك آشور فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيدي الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي اصعد إلى هذه الأرض واخربها. فقال إلياقيم وشبن ويؤاخ لربشاقي: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. فقال ربشاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك آشور. ونادى بصوت وهكذا يقول الملك: لا يخدعكم حبقيا لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حبقيا تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك آشور، ولا تسمعوا لحبقيا لأنه هكذا يقول ملك آشور: اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد من ماء بئره حتى آتي وآخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم. لا يغركم حبقيا قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك آشور؟ أين آلهة حماه وأرفاد؟ أين آلهة سفراويم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا: لا تجيبوه. فجاء إلياقيم ابن حلقيا الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل إلى حبقيا وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاقي مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاحات اللي قبل كده مدى ما وصل إليه الإنسان من انحدار ومن ضعف في الإيمان ومن خطية ومن سقوط، ولكن بالرغم من سقوط الإنسان وضعف الإنسان إلا إن ربنا وعد الإنسان بوعود إن هو مش بس يقيمه من سقطته، لكن ده كمان يرجعه إلى الحياة الأبدية، أو يديله إن هو يكون ليه نصيب في الحياة الأبدية. لكن السؤال المهم اللي الواحد يسأل نفسه من خلال القرايات اللي قريناها قبل كده: هل ممكن فعلا للإنسان إنه ياخد هذه الوعود اللي ربنا اتكلم بيها ويعيش بيها فعلا، وإن الوعود دي تتحقق فعلا في حياة الإنسان من فرح ومن ابتهاج ومن راحة ومن طمأنينة ومن أمان؟ وخصوصا مثلا الوعود اللي شفناها في إصحاح 35، هل ممكن الإنسان فعلا يعيشها، ولا ده مجرد كلام ومجرد خيال بينما الواقع مر والإنسان ما بيقدرش ياخد حاجة أو يعيش أي وعد من الوعود الكتيرة اللي ذكرت في كلام ربنا؟ الإنسان الساقط اللي حطمته الخطية، واللي الدينونة بتهدده، واللي العدو واقف قدامه باستمرار بالمرصاد، واللي الموت هو أجرة الخطية اللي عاشها باستمرار، هل يقدر فعلا الإنسان يعيش وعود ربنا والوعود دي تتحقق في حياته؟ حقيقة ان السؤال ده بيجاوبه حبقيا الملك. من خلال اصحاح 36 و37 ان حذقيا ده بقى نموذج حي للتمتع بكل وعود الله اللي ربنا بيقولها انه فعلا خدها بالرغم من انه كان ليه ضعفاته وبالرغم من ان كان ليه سقطاته. نموذج حي للتمتع بالله الواهب الغلبة والنصرة مش بس على العدو، لكن هنشوف بعد كده في اصحاح 38 ان حذقيا بينتصر على الموت كمان. مش بس انتصر على العدو في اصحاح 36 و37، العدو اللي كان بالنسبه له شيء جبار مستحيل النصره عليه، لا ده كمان انتصر على العدو وعلى الموت. فبنشوف في اصحاح 38 بعد كده ازاي ربنا بيديله نصره على الموت واختبار ربنا بيحققه له في حياته. فمن خلال الاصحاحات اللي جاية نقدر نشوف ازاي الانسان فعلا يقدر يحقق وعود ربنا في حياته ويعيشها بانه يقدر ينتصر على الشيطان رمز للعدو، بل انه كمان يقدر ينتصر على الموت اللي بيسود على كل الناس وعلى كل الخليقة. عشان كده اذا كانت الاصحاحات اللي فاتت كلها عبارة عن نبوات ربنا قالها للشعب على فم اشعياء قبل حدوثها، فالثلاث اصحاحات او الاربع اصحاحات اللي جايين من 36 ل 39 بتحكي لنا عن كيفية اتمام هذه النبوات بحذافيرها وبكل كلمة جت فيها. لكن علشان نقدر نفهم الظروف المحيطة بالكلام اللي موجود في الاصحاحات دهيت، هرجع بس اقرأ ايتين ثلاثة من سفر ملوك الثاني اصحاح 18، يا ريت نطلعه مع بعض عشان هتوضح لنا خلفيات مهمة جدا. ملوك الثاني اصحاح 18 من عدد 1 يقول في السنة الثالثة لهوشع ابن ايلة ملك اسرائيل. ملك اسرائيل ده ملك المملكة الشمالية. ملك حذقيا ابن احاز ملك يهوذا. مملكة يهوذا دي المملكة الجنوبية. وكان ابن 25 سنة، يعني ده لسه في ريعان الشباب لما تملك على مملكة يهوذا. وملك 29 سنة في اورشليم فترة الملك بتاعه. اسم امه ابا ابنة زكريا. وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه. وتلاحظوا ملاحظة لطيفة ان الكتاب المقدس يقول مين ابوه؟ داود، برغم ان ابوه الحقيقي اسمه احاز، لكن لان احاز كان ملك شرير جدا فاسقط، لكن نسب حذقيا لمين؟ لداود، لانه عمل ما هو مستقيم في عيني الرب زي جده داود. وهو اذال المرتفعات. المرتفعات دي الاماكن اللي كانت بتتم فيها عبادة الاصنام. وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لان بني اسرائيل كانوا الى تلك الايام يوقدون لها ويدعونها نحشتان. شوفوا قد ايه شعب اسرائيل ضل لدرجة انه بقى يعبد الحية النحاسية، فبقى اي صورة او اي تمثال او اي سارية يعبدها. لكن حذقيا عمل حركة تطهير، التصق بربنا، ويقول ده مش بس ان هو اذال المرتفعات واذال عبادة الاصنام، لكن كمان على الرب اله اسرائيل اتكل. يعني حط ثقته في ربنا، ما حط ثقته في شيء اخر. وبعده لم يكن مثله. شوفوا قد ايه عظمته لدرجة ان مفيش حد جه بعده زيه في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. والتصق بالرب ولم يحد عنه بل حفظ وصاياه. تعبير لطيف قوي ان هو فضل لازق جدا في ربنا التي امر بها الرب موسى. وكان الرب معه، زي ما هو لصق في ربنا، ربنا كان معاه. وحيثما كان يخرج كان ينجح. اي حاجة كان بيعملها كان بينجح فيها لان ربنا كان معاه. وعصى على ملك اشور ولم يتعبد له. يعني ابتدى بداية قوية جدا لدرجة انه رفض الاتكال على ملك اشور لان حط كل اتكاله على مين؟ على ربنا. وبعدين نكمل في نفس الاصحاح من عدد 13. وفي السنة الرابعة عشرة للملك حذقيا صعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن يهوذا الحصينة واخذها. لما سنحاريب لقى ان حذقيا تمرد عليه ومش راضي يتعبد ليه ويخضع ليه، راح جايب جيش جرار واكتسح كل مدن يهوذا، عددها 46 مدينة اخذها، وما تبقاش من كل مملكة يهوذا الا اورشليم العاصمة. يعني خد كل المدن اللي حوالين العاصمة 46 مدينة، وسبى 200,000 واحد من شعب يهوذا. فكان السؤال، طب ليه يا رب انت سمحت بواحد ماشي معاك والتصق بيك واتكل عليك كل الاتكال ان تحصل له هذه الهزيمة الشديدة، وانه يضعف هذا الضعف، وان العدو ياخد منه كل هذه الامكانيات؟ ليه ربنا دخله في التجربة دهية؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال الاحداث. وارسل حذقيا ملك يهوذا الى ملك اشور الى لخيش يقول اخطأت. شوفوا ابتدى بداية قوية جدا، كان عنده ثقة واتكال كامل على ربنا، لكن فجأة ايمانه ابتدى ايه؟ يضعف. وهنا يورينا ليه ربنا سمح بالتجربة دهيت يمر بيها حذقيا، لان كان في حاجة مستخبية جوه قلب حذقيا وربنا كان عايزه يتخلص منها. والحاجة دي ايه؟ هو بالرغم من اتكاله الكامل الظاهر على ربنا، لكن كان مخبي جواه ضعف ايمان. فربنا حب يوري حذقيا على حقيقته وعلى نفسه، يعرفها كويس او يكشف ليه نفسه كويس ان مازال جواه ضعف ايه؟ ايمان. حذقيا كده لما لقى الظروف لخبطت معاه وانه محاصر وان مدن كتيرة بل كل المدن اخذت منه، وان ملك اشور ده فعلا ملك قوي محدش يقدر يقف قدامه، راح قال ايه؟ اخطأت، ارجع عني. ابتدى يتفاوض مع ملك اشور ويحاوله ويحايل معاه. ومهما جعلت علي حملته، يعني اللي تفرضه علي حشيله واجيبه لحد ايه؟ عندك. ابتدى هنا ضعف الايمان يبان فين؟ في الاستسلام. ضعف الايمان يبان في استسلامه لكل اللي عايز يفرضه عليه ملك اشور. خدوا بالكم، حذقيا ما فكرش انه يقاوم، ما فكرش انه يصلي لربنا اللي هو بيقول انا متكل عليه، ما فكرش ينادي اشعيا ويقول للاشعيا ارفع صلاة من اجل الضيقة اللي احنا فيها، لكن كل اللي فكر فيه ازاي يحل الموقف اللي هو وصل اليه. فقال انا ضعيف فعلا ومش قادر على اشور، فاحسن حاجة اعملها ان انا استسلم ليه، وكل اللي عايزه مني ادهوله. فوضع ملك اشور على حذقيا ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب، فرضها عليه جزية. فدفع حذقيا جميع الفضة الموجودة في بيت الرب. هيجيب منين؟ راح اخذ كل اللي كان في بيت ربنا في الهيكل واداه لملك اشور. وفي خزائن بيت الملك. وفي ذلك الزمان قشر حذقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب. والدعائم التي كان قد غشاها حذقيا ملك يهوذا ودفعه لملك اشور. ملك اشور لما لقى كده في الحصار الاولاني خد الحاجات دي وسابه ومشي، لكن رجع يفكر تاني، طب وانا سبته ليه؟ ماذا كان دفع مرة يبقى خلاص كل اللي انا عايزه هقدر اخده منه. فارسل ملك اشور ترتان وربسايس اللي هو ربشاقي، وربشاقي من لخيش الى الملك حذقيا بجيش عظيم الى اورشليم، راح بعت له الجيش تاني. فصعدوا واتوا الى اورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، ودعوا الملك فخرج اليهم. وبعدين دار بيهم او بينهم الحديث اللي احنا قريناه في اصحاح 36 من اشعياء، وكان الحديث بيدور بواسطة الكاتب والمسجل اللي هو حلقية ابن اليقيم اللي كان مسؤول على بيت الملك او على قصر الملك. نرجع بقى نعيد الكلام ده تاني بس بتحليل. ابو حذقيا احاز ترك لي تركة ثقيلة جدا وقاسية من الشرور ومن الخطايا ومن الاثام ومن العادات الوثنية، لان احاز ابوه كان اغلق الهيكل وابتجه لعبادة الاصنام، وفي نفس الوقت كان استعان قبل كده بملك اشور علشان يخلصه من مملكة ارام، فبعد ما خلصوا من مملكة ارام تحول عليه وحطه تحت الجزية، والجزية كانت مبلغ كبير جدا. لكن بالرغم من الظروف الصعبة اللي نشأ فيها حذقيا بشر اخلاقي وفساد اخلاقي، وان عليه ديون كتيرة لابد ان هو يوفيها لملك اشور، الا انه بالرغم من هذه الشرور خد القرار بتاعه انه يلتصق بربنا وانه يعيش مع ربنا. خدوا بالكم، لان ساعات الانسان بيرمي انه هو بعيد عن الله بسبب الظروف اللي هو نشأ فيها. العيلة اللي انا طلعت فيها ما بتعرفش ربنا، عشان كده انا مش عارف ربنا او مش عايش مع ربنا، او ان الضغوط اللي عليا والالتزامات اللي عليا اكتر من طاقتي. كان ممكن حذقيا يبرر نفسه بانه هيستمر في طريق ابوه لان ده اللي طلع ولقاه كده، لكن بالرغم ان كل الظروف كانت سيئه حواليه الا انه قرر انه يلتصق بالرب الهه ويعيش مع ربنا. واستند فعلا حذقيا على الله واتكل عليه وصار معاه في الارض الخراب وفي الدمار وفي الشر اللي سابه ابوه والتركة التقيلة اللي سابها ابوه ليه، لكن ابتدى يحاول الاصلاح ويعيد المجد المفقود مرة ثانية لشعبه وللمملكة بتاعته، المجد بتاع مجد ربنا او الحياة مع ربنا مرة ثانية. وربنا ابتدى يديله لمحات من هذا المجد بان كل اللي كان بيعمله كان بينجح فيه، يعني ده واختبر عمل ربنا والنجاح اللي ربنا بيديه للانسان اللي عايش معاه. فقام بالاصلاح العظيم وقام بيه زي ما قرينا في السنة الاولى من توليه الايه الحكم، يعني ما قالش طب اتمتع بالحكم شوية وبعدين نبقى ندور على ربنا، لا ده من ساعة ما اخذ الحكم وهو ابتدى حركة الاصلاح واعادة البناء، بالرغم انه كان في الوقت ده عمره قد ايه، و25 سنة، ده السن الشباب. شباب يعني ايه؟ مش تشوا بس، ده في رغبات وفي احتياجات وفي نبعات وفي شهوات. السن اللي بيبقى فيه الانسان مبهر بالحياة وعايز يحقق كل حاجة وعايز يعمل كل حاجة ويتمتع بكل حاجة، لكن بالرغم من ان سنه كان صغير لكن خد القرار الصعب ان هو يظل ملتصق بربنا، لان حذقيا كان يعد درس كويس جدا وتعلم الدرس ان سر التعب والشقاء والخراب اللي وصلت ليه المملكة كان هو نتيجة البعد عن الله ونتيجة ان مفيش حياة حقيقية بين الشعب وبين ربنا. سر التعب هو البعد عن الله. رفض الخضوع لملك آشور وفعلا ابتدى يحس بنسيم الحرية وانه ما يتعبدش لحد غير ربنا، لكن فوجئ ان في حرب، ان الموضوع مش سهل. وعايزكم تاخدوا بالكم الحتة دي، انك اول ما هتقرر انك تعيش مع ربنا لازم هتتحارب، ولازم تفهم دي، ان الشيطان مش سهل انه يسيب واحد كان عايش ليه وابتدى يشوفه يبتدي يتجه ناحية ربنا. لازم هيحارب، ولازم هيضغط، ولازم هيعقد الامور، ولازم هيشكك في كل حاجة، وهيحارب حرب شديدة جدا لدرجة ان الواحد يتعجب ويقول ده انا لما كنت بعيد عن ربنا كنت مرتاح، واول ما ابتديت ادور على ربنا والمصايب والمشاكل عمالة تهل عليا. لكن لازم نعرف فكر الشيطان. في حرب، لكن بالرغم من ان في حرب، لكن الحرب دي النصرة مضمونة. بل بالعكس هنشوف ازاي ربنا من خلال الحرب اللي هيشدها الشيطان على حزقيا هينظف حزقيا من اي شائبة كانت موجودة فيه، ويوصله فعلا للاتكال الكامل والاتكال الحقيقي على الله، ويوصلوا الحياة النقاوة. يعني حتى الحرب اللي هتحصل دي تأكد ان ربنا هيحولها لايه؟ لخيرك ولصالحك. جه سنحاريب ملك اشور واخد 46 مدينة من مدن يهوذا، ووصل لحد اورشليم وقف عندها وحاصرها. لكن في نفس الوقت ال46 مدينة دول كان فيهم ناس عايشين من شعب الله، زي مدينة لخيش اخر مدينة وصل ليها سنحاريب. ناس كتيرة من اللي كانوا ساكنين في ال46 مدينة لما لقوا سنحاريب جاي يهاجمهم سابوا بيوتهم وسابوا حقولهم وكرمهم ومزارعهم وهربوا يجروا يستخبوا في اورشليم، لان اورشليم مخاطب ايه؟ باسوار. ودول اللي هيبتدي في الحرب النفسية ربشاقي اللي هو رئيس الجند بتاع ملك اشور يضغط عليهم نفسيا علشان يطلعهم بره اورشليم، ويقول لهم كل واحد يرجع لبيته والتنته والكرمه لحد ما يجي ملك اشور وياخدكوا ويسكنكوا في ارض ايه؟ جديدة. دول سابوا ارضهم، فارضهم بقت بور والشوك والحسك طلع فيها بالظبط زي ما تنبأ أشعياء قبل كده. الحالة بقت صعبة، أورشليم مليانة بالناس، ما فيهاش أكل، ما فيهاش حاجة تسد الجماهير الكتيرة اللي لجأت تستخبى فيها. الموقف بقى صعب، جيش أشور جيش قوي وجبار وكبير، إمكانيات حزقيا إمكانيات محدودة. ابتدى الإيمان يضعف، ابتدى يفكر في حل، نعمل إيه؟ فقصة حزقيا تورينا إمتى الإيمان بيضعف وإمتى الإيمان بيقوى وينتصر. حزقيا بسبب الشدة اللي دخل فيها نسي يبص لربنا، ابتدى يبص لايه؟ للظروف الصعبة اللي حواليه والامكانيات اللي عنده، فابتدى الايمان يضعف. وبعدين هنكتشف امتى الايمان ينتصر. لو كنت قريته الاصحاحين فعلا ايمانه ابتدى ينتصر امتى؟ لما ابتدى يبص لربنا، وابتدى يصلي، وابتدى يتوب عن ضعف الايمان، فابتدى الله يصنع عليه نصرة. عشان نقدر نعرف امتى ايماننا بيضعف وامتى ايماننا بيقوى وينتصر، ايماننا بيضعف يوم ما بنحول نظرنا عن ربنا ونبص للظروف الصعبة والامكانيات بتاعتنا، بالضبط زي ما عمل بطرس، حول من نظره للمسيح الى نظره الى الظروف والامكانيات بتاعته. فابتدى يغرق. امتى ايمانه ابتدى يقوى وينجو وينتصر؟ لما رجع نظره تاني للايه؟ للمسيح، فنال نجاة. لكن كان السؤال، لماذا يهان حذقيا ولماذا يهان شعب الله بالرغم من انهم قالوا قرروا ان احنا نلتصق بربنا ونتكل على الهنا، وليه اورشليم تتعرض لهذه الضيقة الصعبة جدا؟ لكن كان الاجابة على هذا السؤال ان في خطية مستخبية محدش اخد باله منها، خطية ضعف الايمان ما زالت تعمل داخل الانسان، والله يريد ان يظهر نتائج ضعف الايمان وينبه لخطورة هذا الضعف علشان يقوده للتخلص من هذا الضعف، ويبقى ايمانه فعلا ايمان قوي وايمان حقيقي، واتكاله على ربنا اتكال حقيقي مش اتكاله على الظروف. فربنا سمح لي بهذه الضيقة. لما نسي حذقيا دروس الايمان ونظر للظروف بس وقواه العاجزة وامكانياته الضعيفة، ابتدى ضعف الايمان يشتغل فيه. فعشان كده ما نقراش ان في اللحظات الاولانية فكر انه يصلي او انه يستعين باشعياء رجل الله، بل امتلأ بالخوف وابتدى يلجأ للتفكير البشري عشان يعمل حل للمشكلة دهيت. والحقيقة ان دي مشكلتنا باستمرار، ان احنا ممكن نعلن ثقتنا في ربنا وفي حماية ربنا لينا لما بنتعرض لشوية مصاعب صغيرة او مشاكل بسيطة. يعني لو الواحد ما تمسش قوي او التجربة مش صعبة قوي نقول لا ده انا هفضل متكل على ربنا واثق في ربنا. لكن المشكلة بتبقى لما الانسان يتعرض لخطر غير عادي او لمضايقة صعبة او فظيعة جدا، او يتعرض لظرف او ضغطة اكتر من احتماله شوية. هنا يبتدي ضعف الايمان ايه؟ يبان. طول يعني ما الامور محتملة شوية، طول ما ان ممكن يبقى عندنا ثقة في حماية ربنا وفداخل ربنا، لكن لما الموضوع يشد يبتدي ضعف الايمان بيبان. بالرغم ان المفروض العكس، ان كلما اشتد الخطر واشتدت الضيقة واشتد الالم كانت الفرصة سانحة اكتر ان ربنا يشتغل اكتر ويتمجد اكتر ويظهر لينا عظمته ومجده ومحبته ورحمته اكتر. لكن احنا ما بنستحملش، فبيبتدي ضعف الايمان يشتغل فينا. المواقف الاكثر خطورة هي اللي تبين عدم الايمان اللي مستخبي جوانا ومش واضح، او احنا مش اخدين بالنا منه لحد دلوقتي. وباستمرار الشيطان كذاب، زي ما بيقول هو الكذاب وابوه الكذاب. ولو لاحظتوا ان كل الكلام اللي قاله قدام الشعب كله في حقيقة لكن ملوية بالايه؟ بالكذب. وهنحلل الكلام ده دلوقتي. العدو بيقول انك فقدت الكتير، 46 مدينة فقدتها، وانت اضعف من انك تنتصر على سنحريب، انت اضعف من انك تنتصر على الخطية لان الخطية قوية وبتسيطر عليك. عشان كده الشيطان بيحاول يقنعك ان انت تستسلم، امكانياتك ضعيفة والخطية قوية فما فيش مفر غير انك تستسلم. لكن الانسان اللي ايمانه قوي هو اللي يظل متمسك بوعود النصرة اللي ربنا بيقولها، ما بيبصش لامكانياته الضعيفة ولا لخطورة او قوة الشيطان والخطية، لكن يبص باستمرار لربنا. لكن اللي حصل ان حذقيا نسي وعود الله اللي قالها على فم اشعياء قبل كده. ده اشعياء قال له يعفو فايه؟ فينجي. وان النصرة مضمونة، ارجعوا الي ارجع اليكم، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. نسي بقى كل الكلام ده خالص، بالرغم ان ربنا سبق وقاله. لكن لما الانسان بيبقى محتاس ومرتبك وضعف الايمان شغال جواه ما بيفتكرش حاجة خالص من وعود ربنا، لكن كل اللي بيخبط في مخه الكذب بتاع الايه؟ الشيطان، ان انت ضعيف ومش هتقدر تعمل حاجة. فنسي حزقيا وعود الله واستسلم للامر الواقع، وافتكر ان الاستسلام سيؤدي به الى الراحة والخلاص. ادفع له اللي عايزه، وزي ما قال له مهما جعلت علي حملته اليك، يعني وصلته لحد ايه؟ عندك، بس سيبني ارتاح وسيب شعبي. عمر ما الاستسلام يدي الانسان راحة، وعمر ما يقدر يدي للانسان هدوء، بل بالعكس، ده الشيطان لقاك استسلمت في نقطة هيستحلى الموضوع وهيلعب بيك تمام، مش هيريحك. مش هتقول للشيطان طب انا هعمل الخطية دي بقى وسيبني ما تفضلش تعبني تاني، هيقول انت وقعت مرة، طب كل مرة تبقى ايه؟ تقع، ده انت بقيت فريسة سهلة. اذا سمحت للشيطان انه ياخد منك حاجة لعدم الايمان ولضعف ايمانك، فلن يكف عن الاخذ باستمرار، وسيظل ياخذ دائما ما دمت انت ما بتقاومهوش وما بتعارضهوش، وما دمت انت مستسلم له هيفضل ياخد. وفضل ياخد ياخد لدرجة ان حزقيا زي ما قرينا في ملوك الثاني اشر الذهب بتاع الايه؟ الهيكل اللي موجود على الجدران وعلى الابواب، ما هو كل شوية عايز عايز عايز، هيجيب منين؟ فابتدى ياخد من ربنا ويدي مين؟ الشيطان. مش ده اللي بيحصل؟ نبتدي ناخد من وقت ربنا وندي الشيطان بس عشان يسيبنا نرتاح، ناخد من مشاعرنا اللي مفروض نديها لربنا وندي للخطية بس عشان الجسد يهدى، او شغب الجسد يهدى، او النفس تهدى شوية. نبتدي ناخد من كل شيء كان مخصص لله ونقدمه للشيطان، وامل الانسان انه يرتاح، لكن كل ما بيقدم مرة كل ما بيلاقي الطلبات عمالة تكتر عليه اكتر واكتر. والشيطان باستمرار عايز يقشر الذهب بتاع الهيكل، لان الذهب بتاع الهيكل ده كان رمز لايه؟ لمجد الهيكل او مجد ربنا في حياة اورشليم. كل ما كان الهيكل ده في مجد وفي كرامة وفي غنى، كل ده ما كان دليل على مجد الله اللي موجود جوه اورشليم. لكن الشيطان عايز يفقد اورشليم هذا المجد، والشيطان برضك عايز يفقدك مجد ربنا اللي موجود في حياتك، ومش هيسكت لغاية ما تقشر كل الذهب او تفقد كل المجد اللي كان بتاع ربنا موجود في حياتك. اداله حزقيا الذهب بتاع الهيكل وتنازل عن مجد الله في حياته، ورضي حزقيا انه يعيش مهزوم خاضع مستعبد تحت الجزية مقيد بقيود. لكن هل اكتفى الشيطان بكده؟ ابدا، ده رجع وخد له جيش جبار وحصره مرة تانية. لانك متى تنازلت بسهولة عن شيء ما اتى الشيطان يطلب منك المزيد. عشان كده خدوا بالكم الرسول يقول آية خطيرة جدا، قاوموا ابليس فيهرب منكم. لكن طول ما انت مستسلم ليه، طول ما هيركب ويدلدل رجليه ويطلب المزيد. لكن حزقيا ما فكرش نهائي انه يقاوم ملك اشور، وانه يستعين بربنا، وانه يمسك في ربنا، ما فكرش، لان كان الشيطان لف ولفه تمام بالامكانيات الجباره اللي عنده والامكانيات الضعيفه اللي عند حزقيا والظروف السيئه اللي هو فيها. نسي انه يتمسك بالهه، فلن يكون محتاج فقط انه يلجا الى طرق عدم الايمان، لكن لانه نسي يمسك في ربنا اللي اتكل عليه ابتدى يلجا للطرق بتاع ضعف الايمان للحلول وللاستسلام علشان يقدر يهدى، لكن ما قدرش. قال اتفعله واخد هدوء وراحة، وكان يرى ان ملك اشور ممكن يديله امان وراحة وهدوء، فإذ به يفاجأ أن ملك آشور هو نفسه مصدر الخطر باستمرار وأنه رجع له مرة تانية. فجه وحاصر أورشليم مرة أخرى، بس المرة دي بقى كان طالب حاجة صعبة جدا. كان طالب إيه؟ إما الاستسلام الكامل والسبي، وإما تدمير المدينة وخرابها، بل تدمير الحياة كلها. الموضوع ما بقاش موضوع جزي عايزه من حضاقية ومن شعب الله، لا ده احنا عايزين اكبر من كده. اما استسلام كامل وانه يسيب البلد خالص ويخرج لبلد اخرى ويفقد هويته بالكامل هو وشعبه، واما لو رفضوا ان هم يستسلموا استسلام كامل هتكون النتيجة ايه؟ تدمير وخراب المدينة بالكامل وقتل كل من فيها، يعني فقدان الحياة كلية. وده اللي عايز يوصله الشيطان في النهاية، اما انك تفقد هويتك كابن لله بالكامل وتبقى خاضع ليه كلية، واما انك تفقد كل حاجة حتى الحياة ذاتها. ده اللي عايز يوصله الشيطان في الاخر للانسان. ولقى حضقيا نفسه محاصر بهذا. العجيبة ان حضقيا وصل لهذا القرار فين؟ قريناها في سفر الملوك وفي سفر اشعياء صح 36. المكان اللي تم فيه الحديث ده كان فين؟ بصوا كده بالتحديد. وكان في السنة 14 للملك حضقيا. شوفوا يعني بعد ما اختبر ربنا 14 سنة كان متكل فيها عن ربنا، كان مخبي ضعف الايمان جواه، وضعف الايمان ده مش ايه؟ مش باين. يا ممكن يبقى لي 14 سنة عايش مع ربنا وفي حاجة غلط جوايا مستخبية مش باينة؟ لكن في وقت حدان فيه. ان سنحريب ملك اشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة واخذها، بالرغم من انها حصينة لكن قدر يحتلها. وارسل ملك اشور ربشاقي من لاخيش، ربشاقي ده رئيس الجيش بتاعه، الى اورشليم الى الملك حضقيا بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. حد من اللي كانوا متابعين معايا سفر اشعياء من الاول يقول لي المكان ده كان حصل فيه حاجة قبل كده زمان. برافو عليك. ده نفس المكان اللي شفناه في اشعياء 7. طلعوا كده اشعياء 7، لما كان احاز ابو حضقيا الملك الشرير قام عليه جيش المملكة الشمالية، وقام عليه مملكة ارام وهددوه، وقلبه اضطرب وخاف جدا وانزعج، وحس يعني ان كل شيء هيدمر وكل شيء هينتهي. فراح ربنا بعت له اشعياء لما اخبر بيت داود في عدد 2، واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في افرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كركفان شعر الوار قدام الريح. فقال الرب لأشعياء اخرج لملاقات احاز انت وشعار يشب ابنك. وقلنا كلمة الشعياء معناها ايه؟ يهوى يخلص، وشعار يشب البقية ترجع. ده ربنا حب يطمن احاز، قال له الله هو خلاصك، بعت له اشعياء يحمل له الرسالة دي ويقول له البقية سترجع ومش هيحصل لها حاجة وستنجو. الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار، وقل له احترز اهدأ لا تخف لا يضعف قلبك. ربنا عمال يشجع احاز الملك ويقول له ما تخافش من كل المخاطر اللي جاي عليك. وبعت له اشعياء وابنه كدليل وعلامة على ان ربنا هيتدخل لنجاة الشعب. ولا يضعف قلبك من اجل هاتين الشعلتين المدخنتين. وبعدين ربنا في الاخر قالوا اخر الباراجراف يقول له ان لم تؤمنوا فلا تأمنوا، يعني لو ما صدقتش مش ممكن هتنال الامان. ربنا بيوعد وبيقول ما تخافش اهدأ وما تضعفش. لكن خد بالك لو ما صدقتش ما تقدرش الوعد اللي انا وعدتك بيه ده ايه يتحقق. ربنا عارف ان احاز ضعيف الايمان جدا فحب يشجع ايمانه ويقويه. ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية علامة عمق طلبك او رفعه. اطلب اي حاجة انت عايز تتأكد بيها من ان الوعد اللي انا بقوله لك ده هطلب. احاز بضعف ايمانه قال لا ما اطلبش ما جربش ربنا. فقال له طيب ربنا نفسه هيديك علامة. وكانت العلامة ايه؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. يعني ربنا هيديك نفسه علشان تطمن. كل الكلام ده تم فين؟ المكان فين؟ عند البركة العليا في طريق حقل القصار. نفس الكلام اللي جه ملك اشور يهدد فيه مين؟ حذقيا الملك. فاهمين المعنى؟ ربنا مدي وعود في المكان ده. هو ربنا ادى وعد ما تخافش ما تضعفش انا معاك وباكد لك وبقول لك صدق علشان تاخد الوعد ده وتعيشه. يقوم الشيطان يطلع في نفس المكان ويقول لك ما تصدقش ما تعتمدش على ربنا لان ربنا مش هيعمل لك حاجة. المصيبة اللي انت فيها والضيقة اللي انت فيها صعبة وامكانياتك ضعيفة وربنا مش هيسندك وهيشككك في العلاقة مع ربنا. في نفس المكان يبتدي الشيطان يضيع الوعد على الانسان عشان الانسان ما يقدرش يمسك في الوعد فينال نصرة عليه. لكن العجيبة ان حذقيا ما تعلمش الدرس في الاول لكن قدر يستوعبه في الاخر. لان فعلا ربنا نصر ابوه احاز على مملكة ارام بالرغم من ان احاز كان ايه شرير لكن من اجل وعد الله تمت النصر. كان مفروض في هذه اللحظة حذقيا يصدق ان اللي كان مع ابوه هيكون كمان ايه معاه. لكن هو لسه نقطة ضعف الايمان ما طلعتش وتخلص منها. لكن بعد كده هيتقوى ايمانه بسبب هذا الموضوع واللي هنشوفه في اصحاح 37. فجه ربشاقي وابتدى يعمل حرب نفسية بينه وبين شعب الله علشان يقضي على اي امل ليهم في النجاة ويخليهم يستسلموا الاستسلام الكامل. فابتدى يرمي السهام بتاعته في الحرب النفسية. خرج اليه اليقيم ابن حلقية الذي على البيت يعني المسؤول عن الاصل وشبم الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل. فقال لهم ربشاقي قولوا لحذقيا هكذا يقول الملك العظيم ملك اشور. وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان ربشاقي لما يجي يتكلم عن ملك اشور يعمل فيه ايه؟ يعظمه. ولما يجي يتكلم على ربنا او على حذقيا يقول ربنا كده باللفظ من غير ما يعظم ربنا وحذقيا من غير ما يقول لحذقيا ان انت ملك. يعني بيحاول يعمل ايه؟ يعظم ملك اشور ويحقر في ربنا وفي حذقيا الملك. يضخم في ملك اشور ويصغر جدا في ربنا وفي حذقيا ملك يهوذا. ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ تنتكل على مين عشان تقاوم وتحارب؟ انت مفيش حد تتكل عليه اصلا. اقول انما كلام الشفتين. انت متكل على كلام الشفتين بتاع فرعون ملك مصر. فرعون ملك مصر ده ما يعرفش غير انه يتكلم لكن ما يعرفش يعمل حاجة. هو مشورة وبأس للحرب. يعني كل اللي يقدر يعمله انه يقول بقين لكن ما فيش حرب حقيقية يقدر يخشها. والآن على من اتكلت حتى عصيت عليا؟ ان قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة يعني المكسرة زي عود القصب كده لما تيجي تكسره ما يتكسرش، لكن تبص تلاقيه التنة وضعف ما تقدرش تسند عليها. على مصر التي اذا توكى احد عليها دخلت في كفه، يعني حد جاي يسند عليها هتخرم صباعه ما تنفعهوش. وفقبتها هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. خدوا بالكم بقى، لان الشيطان لما بيجي يلف حوالين فكرنا بيعرف فعلا يحاصر الفكر بتاعنا كويس. ابتدى يوجه السهم الاولاني علشان يضرب شعب الله بيه ويضرب الملك حزقيا بيه. السهم الاولاني اللي بيوجهه انه بيتهم حزقيا انه متكل على فرعون، بالرغم ان حزقيا ما كانش متكل على فرعون. حزقيا كان متكل على مين؟ على ربنا. لكن لان الشيطان كذاب عايز يدخل جوه ذهن حزقيا انه عمل خطية فعلا، وان هو فعلا متكل على فرعون. ساعات الشيطان يقنعني باني انا عملت خطية جديدة جدا جدا بالرغم انا ما كنتش عاملها، لكن يفضل يلح عليا لدرجة انا اصدق نفسي واصدق الشيطان ان انا فعلا عملت الايه الخطية دهية. طب خدوا بالكم الخطية دي خطية صعبة جدا، الاتكال على فرعون. ليه؟ لان لسه ربنا باعت رسائل يقول ويل الذين ينزلون الى مصر للاستناد على فرعون. ده حبكها لدرجة انه كمان اقنعه بانه كسر كلام ربنا. عشان كده المدهش حقا ان ربشاقي بيقول الكلام اللي قاله ربنا، مش ربنا بيقول ويل الذين ينزلون الى مصر للمعونة، الشيطان بيكرر نفس كلام ربنا. ما هو ربشاقي ده رمز لمين؟ للشيطان. ويؤكد نفس ما قالته كلمة الله عن خطورة الاستعانة بمصر، وان مصر دي عكاز مردود اللي يتسند عليه يتخرم ايده. نفس الكلام بالظبط. الشيطان يستخدم نفس كلمات الكتاب المقدس في هجومه على اذهان الانسان المؤمن. مش الانسان المؤمن ده بيحترم الكتاب المقدس؟ طب انا هحاربك من خلال الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. وخدوا بالكم ان ده نفس اللي عمله الشيطان مع مين؟ مع المسيح. مش مكتوب؟ اسألوا حول الحجارة الى خبز، ومكتوب انه يوصي ملائكته بيك لكي يحملوك لئلا تصطدم بحجر ايه؟ رجلك. مش ده المكتوب؟ يقوم الشيطان يحاربني بنفس المكتوب ويقنعني ان انا ما بنفذش المكتوب عشان يبقى لي اتهام عليا، ويقنعني ان انا متهم واني خاطي واني بعيد عن ربنا، عشان يوصل للنقطة اللي بعد كده ان ربنا مش هيساعدك لانك غلطت فين؟ في حقه واتكلت على فرعون. استخدم نفس كلمات الكتاب المقدس عشان يهجم على ذهن المؤمن، علشان يطفي على ما يقول نوع من الشرعية ونوع من الصدق، عشان محدش يقدر يقول للشيطان انت كذاب. يقول انا كذاب ازاي؟ ده الكلام اللي انا بقوله هو نفس الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس. لو انا كذاب يبقى الكتاب المقدس كمان ايه؟ كذاب. هيشككك يمين او شمال. فابليس بيوجه للانسان اتهام انك عملت الامر ده، والامر ده ربنا بيبغضه جدا، والدليل على كده هو في الكتاب المقدس ايه بتقول كده. فيستخدم كلمات الكتاب المقدس اللي بتدين هذا الامر، ويقعد يضخم لك في هذا الموضوع، ويصور لك النتائج، نتيجة غلطتك في الموضوع ده نتيجة مريرة جدا، عشان تصاب باليأس والشعور بالعجز، ويعوق العلاقة بينك وبين الله، وتقول فعلا انا غلطان في حق ربنا، وربنا مش هيساعدني لاني ما استحقش انه يساعدني. ده اول نقطة عايز يوصلوا ليها، اتهموا بانه متكل على فرعون، عشان لما يجي يتكلم على الاتكال على ربنا بعد كده ما يبقاش عنده اي حجة، لان دلوقتي حسس حزقيا انه ازاي هيتكل على ربنا هو مخالف كلام ربنا، لانه راح اتكل على فرعون، بينما في واقع الامر حزقيا ما اتكلش على فرعون. خدوا بالكوا لان الشيطان بيحاول يخلط ما بين عمله وما بين عمل الروح القدس. هو الشيطان هنا بيعمل ايه في حزقيا؟ بيبكتكوا، بيقول له انت غلطت في الموضوع الفلاني. لا، ده الشيطان بقى حلو، هو بيبكت على الخطيه. مش ده النفس اللي بيعمله الروح القدس في الانسان؟ الروح القدس بيعمل ايه في الانسان؟ بيبكت على خطيه، انت غلطان في الموضوع الفلاني. بس ايه الفرق بين تبكيت الشيطان على خطيتي وبين تبكيت الروح القدس على خطيتي؟ ايه الفرق؟ الفرق ان الشيطان من التبكيت عايز يقودني لليأس والاستسلام وفقدان العلاقة كلية بيني وبين الله، بينما الروح القدس هدفه من التبكيت التوبة لتأكيد العلاقة بيني وبين الله. لكن شوف الشيطان تملي يحاول يخلط الامور. حتى الانسان الروحي ممكن يختلط عليه الامر فيصاب بيأس فيستسلم، لكن الروح القدس ده بيقود للتوبة والتعزية. الروح القدس يقول لك انت غلطت، لكن مش هتفضل غلطان، لن تكون كما كنت من قبل، مش هتظل خاطي، لان دم المسيح يغفر لك خطيتك، دم المسيح يسترك. الروح القدس يحسك على الثبات في المسيح، افضل ثابت فيه، اتمسك بدمه، خليك في الطريق. الروح القدس يؤكد ليك ان النصرة مضمونة وان النعمة لن تتخلى عنك. الروح القدس بالرغم من انه يبكتك لكن يقودك بعد التبكيت الى الفرح والتعزية، بينما الشيطان بعد التبكيت بتاعه لازم يقودك الى اليأس والاستسلام. عشان كده مش كل تبكيت تحس بيه اوعى تفتكره ان حاجة كويسة. دور التبكيت ده مين وراه، الشيطان ولا روح ربنا؟ عشان كده بقول لكم حتى التوبة بتاعتنا والاعتراف بتاعنا ما نقدرش نعملهم الا بالروح الايه؟ القدس. ده هو من النقطة الاولانية بتوجيه سهم الاتهام عايز يقوده لليأس، لانه عايز يقوله بقى في الاخر اذا ما كنتش فعلا بقى بتقول ان انت متكل على فرعون ومتكل على ربنا، فاللي حصل لك ده بقى دلوقتي الحاجة التانية اللي هيقنعني بيها الشيطان، ده عقاب من ربنا ليك بسبب خطاياك اللي قبل كده. دي الحاجة التانية اللي بيحاول يقنعني بيها الشيطان، ان المصايب اللي حصلها لك دلوقتي ده عقاب من ربنا ليك بسبب الخطايا وبسبب عدم طاعتك لربنا او عدم استقامتك قدام ربنا قبل كده. هو كذاب وحيفضل يحط الاكاذيب في عقول الناس. في عدد 7 يقول له واذا قلت لي، ينقله نقطة تانية، على الرب الهنا اتكلنا، انك متكل على الرب الهك، افليس هو الذي ازال حزقيا مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا واورشليم امام هذا المذبح تسجدون؟ يعني هد مذابح كتيرة واذال المرتفعات بتاعة ربنا وقال لهم قدام مذبح واحد بس تسجدوا اللي هو موجود في الهيكل. هنا الشيطان بيحاول يعمل ايه؟ هو فعلا حزقيا ازال الايه؟ المرتفعات، بس المرتفعات اللي زالها دي مش بتاعة ربنا، دي بتاعة مين؟ الاصنام. لكن الشيطان يحاول يشوش على فكر الانسان، والتشويش ده بيعمله ازاي؟ انه يخلط ما بين الحقيقة والكذب، انه يقول انصاف الحقائق. من جهة ان حزقيا ازال المرتفعات حقيقة فعلا، ان حزقيا ازال الايه؟ المرتفعات، لكن دي نصف الحقيقة. لكن الحقيقة الكاملة ان المرتفعات اللي ازالها دي مش بتاعة ربنا، دي بتاعة الاصنام. لكن الشيطان عايز يشوش على الحقيقة. عايز يبقى ذهن الانسان مشوش مضطرب مش عارف يفكر صح، فينشر اخبار مشوشة انصاف حقائق. وخدوا بالكم ده اللي بيحصل على المستوى الصغير بتاعنا، يعني على مستوى الاسرة العيلة الواحدة، او على مستوى مجموعة صغيرة من الخدام، او على مستوى الكنيسة بصفة عامة. يشوف كده ان الاسرة دي بتحب بعض ومتماسكين مع بعض، يقول لهم طيب انا هضيعكم كلكم. يشوف مجموعة خدام بيخدموا مع بعض باتفاق، طب انا هخفركشكم كلكم. ازاي؟ بطريقة ذكر انصاف الايه؟ الحقائق. يعني يجي في مجال الاسرة الواحدة او المجموعة الواحدة والاشخاص اللي مع بعض، ويروح عامل جو من التوتر بينهم، يقول ده فلان قال كده، فلان قال كذا كذا كذا، وفعلا يكون فلان قال ايه الكلام اللي بيقوله الشيطان، لكن ده نصف حقيقة. فلان قال الكلام ده فعلا لكن في ظروف مختلفة عن اللي بيقولها الشيطان. لكن واحد يقول فعلا فلان قال عليا كده، طب انا حوريله فلان ده اللي انا كنت بحبه وبشتغل معاه وبخدم معاه، طب انا هضيعه بقى، هبتدي عنده. ويروح يقول له فلان ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون فعلا فلان قال كلمتين ثلاثة من الكلمتين دول، لكن بيقدمهم بطريقة ايه؟ ملتوية. فيبتدي يحصل تشويش، يبتدي يحط كراهية، يبتدي يحط مقاومة. الشيطان بالانسان عايز الامور تختلط على الانسان، وخصوصا فيما يريده الله من الانسان، علشان الانسان من كتر التشويش يبقى مش نافع ببصلة زي ما بيقولوا. احنا في اوقات كتيرة بننفع ان احنا بنحس ان احنا نبقى بلا نفع قدام ربنا او لربنا لما نكون خطاه. لا، ده ممكن نبقى قديسين وعايشين حياة القداسة وبنصلي وبنصوم لكن بلا نفع امام الله. امتى؟ لما يبقى فكرنا مشوش. الانسان المضطرب واللي فكره مشوش واللي مش عارف الحقيقة من نص الحقيقة ما يقدرش يعمل حاجة لربنا. يقول شوف ربنا عمل معاك ايه، ده ربنا سمح لك بالموقف ده لانه بيعاقبك، لانه بيكرهك، لان انت غير مستحق. فيبتدي يشوش العلاقة بينك وبين ربنا، انت مش عملت العمل ده، طب ربنا مش هيفوتهولك، بالرغم انك لما عملت العمل ده كان هدفك مجد ربنا، لكن لانك فتحت ذهنك للشيطان ابتدى الشيطان يلعب فيه بايه؟ براحته ومزاجه. التدقيق والتشويش في فرق كبير بينهم. التدقيق هدفه ربنا، والتدقيق يكون بنعمة الروح القدس اللي بيدي حكمة. عشان كده عمر ما التدقيق يقود الى يأس او فقدان العلاقة بيني وبين ربنا. التدقيق يقود الى تقوية العلاقة بيني وبين ربنا، لانه بينقيني اكتر. التشويش يفقدني العلاقة مع ربنا ويخليني مش مرتاح. اذا دورتي وفكر الانسان جواه، يا ترى انا فعلا بعمل الكلام ده هو، ووصل انه خرج من الموضوع ده تعبان ومتضايق ومش قادر يرتاح ومش قادر يحس بسلام ومش قادر يحس بغفران ربنا، اعرف ان ده تشويش. لان لو ده تدقيق من الروح القدس، الموضوع بيبقى في منتهى البساطة. ان الروح القدس بيكشف لك انك مش مدقق في الموضوع ده، هتقدم عنه توبة، وفي لحظة تسترد ايه؟ سلامك وهدوءك، لانك قدمت توبة ورميت خطيتك على دم المسيح ووثقت في غفران المسيح، يبقى تطلع مرتاح. فضلت تعبان، ده بقى حرب من الشيطان وتشويش من الشيطان. ده مش مزيد من التدقيق، ده مزيد من الفريسية لإثبات الذات. الفرق ما بين التزمت والتدقيق شعرة. التدقيق هدفه الله، بينما التزمت هدفه الذات. ازاي انا الخادم الفلاني اللي رسم صورة رائعة في خيالي عن ذاتي وعن قداستي اعمل الموضوع ده؟ ده التزمت. لكن التدقيق ازاي انا اجرح ربنا اللي بيحبني واعمل الموضوع ده؟ فرق كبير بين الاثنين. فهنا الشيطان الخطه اللي بعد كده بيحاول يوجهها انه عايز يقولك ان دوافعك في الحياه الروحيه اللي انت بتحياها ما هيش مظبوطه. حركه هد المذابح والمرتفعات دي مش صح. انت مش هدفك ربنا، ده انت هدفك ذاتك. وان يقولوا على حزقيا هو ابو الاصلاح، شوفوا عايز يقنعه بايه؟ بكذب. ان الدوافع اللي بتخليك تعيش حياة روحية دي مش دوافع نقية، ده كبرياء، ده حب مظهرية، ده ده ده ده. يبتدي الانسان يتشوش ويتلخبط. دوافعك في الحياة الروحية مش سليمة. كل الجهاد اللي انت بتعمله خطأ، غلط، مش صح. يحاول الشيطان ييأس الانسان ويحبط الانسان بكل طريقة. أفليس هو الذي أذال حذقيا مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون؟ السهم اللي بعد كده سهم قاتل جدا. فالآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. ده هنا عايز يحسسه بإيه؟ بضعفه الشديد جدا. يقول يعني ملك أشور مستعد يخش في رهان معاك. ما هو جايب من النبوات اللي قبل كده اللي سمعها من مين؟ من أشعياء، لأن الشعب كان قال لا بل على خيل إيه؟ نهرب، نجيب خيل من مصر ونهرب من عليها، وربنا حذرهم وقال لهم ما تركبوش الخيل. فقال له طيب مش بس هتروح تجيب خيل من مصر، ده ملك أشور مستعد يديك 2000 فرس بس ورينا شطارتك وهات اللي يعرفه يركبوها. يعني انت حتى ما عندكش ايه 2000 فارس. السهم اللي بيوجهه الشيطان انه عايز يخلي الانسان يشعر بالضعف الشديد جدا جدا جدا قدام قوته. هي حرب نفسية، وعلشان ينتصر عليها الشيطان لازم يربط افكارك ويشعرك فعلا انك ضعيف جدا وانك مهزوم ومغلوب ومش ممكن تقدر تتخلص من الوضع اللي انت فيه. ان استطعت ان تجعل عليها راكبين فكيف ترد وجه والي واحد؟ والي واحد يعني والي من ضمن الولاه الكتير الخاضعين لملك اشور. يعني انت ما تقدرش تحارب ملك اشور نفسه ولا حتى والي من ضمن الولاه بتوعه. من عبيد سيدي الصغار وتتكل على مصر لاجل مركبات وفرسان. السهم اللي بعد كده والاخطر، والان هل بدون الرب صعدت على هذه الارض لاخربها؟ ده عايز يقنع حزقيا ان ربنا هو اللي قال لملك اشور روح خرب ايه اورشليم. ده اصعب حاجة ان الشيطان يقنعك ان ربنا عايزك تعمل الخطية دهي، عايزك ترتبط الارتباط ده، عايزك تتصرف التصرف ده، عايزك تاخد الحاجة دهي. ده هو ربنا اللي قال لي اقول لك كده. هل بدون الرب صعدت عليك؟ ما هو ربنا اللي بعتني. الرب قال لي اصعد لهذه الارض لتخربها. يعني كمان عايز يقنع حزقيا ان ربنا ايه ضده، علشان يخليه يفقد اي نوع من الاتكال على ربنا. وعايز يصور له كمان ان ربنا هو المسؤول الاول عن كل النكبات والمصايب اللي حلت عليه والضغوط الشديدة اللي عليه، فيفقده ثقته بالله واتكاله بالله. ودي خطة الشيطان باستمرار، انه عايز الانسان يبص، فهو الشيطان يوجه اصابع الاتهامات للاخرين حتى ربنا. عايز يقدم ان سبب مشاكلك الناس، سبب مشاكلك الله، بينما مش عايز يبين ان هو سبب الايه المشاكل. ليه؟ علشان الناس تبص لربنا وتبص لبعضيها، ربنا هو سبب المشاكل، هو اللي سمح بكده، الناس اللي حواليا هم اللي سبب المشاكل، هم اللي عملوا لي كده. وينسى الانسان ان السبب الحقيقي للمشاكل والتعب اللي في حياته هو لا الشيطان. فما يواجهش الشيطان، ما يقاومهوش، فيبقى للشيطان فرصة انه يزيد الضغوط عليه لحد ما يقنعه بالاستسلام الايه الكامل، يشغله بالاخرين وما ينشغلش بمحاربة الشيطان، فيهرب من مقاومته ويزيد عليه الاعمال ضده. عشان كده النفس الشطرة اللي ما تسمحش ابدا للشيطان انه يصور ليها ان الله هو اللي ورا المتاعب. الشيطان بيكذب وبيقولك ان ربنا هو اللي ورا كل متاعبك، لان الله في الحقيقة هو دايما العلاج وهو الراحة، مش هو اللي ورا المتاعب، ده هو باستمرار اللي بيقدم الراحة للانسان.